الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عليه في كتابه علوم الحديث، قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال هنا الحافظ بدر الدين الزركشي رحمه الله عليه في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال: وقد نازعه، يعني نازع ابن الصلاح على تقسيمه الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، قال: وقد نازعه الشيخ أبو العباس بن تيمية، يعني شيخ الإسلام، وقال: إنما هذا اصطلاح للترمذي خاصة، يعني أن الحسن لم يكن معروفا عند المتقدمين، وإنما هو اصطلاح تفرد به الإمام الترمذي رحمة الله عليه. ولا شك أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه ذكر الحسن في كتابه ما يقارب 300 مرة، 300 مرة قال: حديث حسن، وتارة يقول: حديث حسن غريب. فهو الذي شهر الحديث الحسن، هو الذي شهره، وليس هو اصطلاح خاص به رحمة الله عليه. لأنك إذا نظرت في من هو قبل الترمذي تجد أنهم كانوا يستعملون الحسن لكن على قلة، مثلا في كتاب الحيض في جامع الترمذي المشهور بسنن الترمذي، لما ذكر حديث المستحاضة، حديث المستحاضة الطويل، قال أحمد بن حنبل: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا حديث حسن. كيف؟ وقال البخاري: هذا حديث حسن. فنقل التحسين عن من؟ عن البخاري. أيضا نقل عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه كان، يعني في أحد الحديث لا أحضر الآن، قال عنه حسن. فالشاهد أن اصطلاح الحسن معروف من قبل الإمام الترمذي رحمة الله عليه، لكن الإمام الترمذي هو أول من شهر الحسن، كما قال ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث أو علوم الحديث، وقيل مقدمة علوم الحديث، وقيل علوم الحديث، وقيل مقدمة ابن الصلاح، يعني في اسم الكتاب قيل هو مقدمة ابن الصلاح، قيل مقدمة علوم الحديث، وقيل علوم الحديث. ابن الصلاح رحمه الله قال: وأول من شهره الترمذي. نعم، أول من شهره، وليس هو أول من قاله، بل هو يعني قيل من قبل الترمذي. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله الزركشي هنا في كتاب النكت عن مقدمة ابن الصلاح، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. فالصحيح أن الحديث الحسن أول من قال هو مقيول قبل الترمذي، وليس أول من قال هو الإمام الترمذي رحمه الله. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ السؤال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل هناك من اختصر سنن الترمذي وكذلك سنن النسائي وابو داود وابن ماجه؟ وكذلك هل من مختصر لمسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والموطأ؟ نعم، لا شك أن أكثر المختصرات جاءت للصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكان الأمة يعني أكثر اعتنائهم من حيث اختصار، من حيث الشروحات، للصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. سنن أبي داود لهم مختصر، نعم مختصر المنذري. أما سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي ما علموا أحد من المتأخرين ولا المتقدمين اختصر لسنن الترمذي أو سنن ابن ماجه أو سنن النسائي، ما علموا أحدا. ربما يكون من المعاصرين في أحد، ما علم، لأنني ليس لي يعني عناية في كتب المعاصرين، لكن في المتقدمين والمتأخرين ما علموا أحدا اختصر السنن إلا كما قلت سنن أبي داود. أما قال ومسند إيش؟ مسند الإمام أحمد. مسند أحمد أيضا ما أعلم، لكن في كتاب الساعاتي، الساعاتي المصري رتب مسند الإمام أحمد رحمه الله، رتبه يعني ترتيب جيد، لكن مختصر ما أعلم أحد أيضا مختصر. وأيضا مسند الدارمي والموطأ كذلك، الدارمي لا أعلم أحدا اختصره، كذلك الموطأ معنى واحدا اختصره، كان هناك بعض يعني المغاربة يعني المتأخرين يعني له ترتيب للموطأ جعله مسندا، يعني كيف يعني ساق يعني رتب على أسماء الصحابة، لكن لو تركه كما هو كان أفضل، يعني كما فعل ابن عبد البر رحمه الله عليه، ترك الموطأ كما هو ولم يعني يختصر منه شيئا، انما ألف التمهيد وألف الاستذكار وترك الموطأ كما هو، لكن هناك فيه مسند الموطأ لأحد المغاربه جعله مسندا، لكن يعني مختصرات ما اعلم الا لسنن ابي داود المنذري له مختصر، اما غيره ما اعلم احد. هذا سائل يقول هل يعتمد على حكم السخاوي على الأحاديث في كتابه المقاصد الحسنة؟ أي نعم نعم السخاوي من علماء الحديث، وكتاب المقاصد الحسنة في الحديث المشتهر على الألسنة كتاب قيم جيد جدا، وهو يعد يعني من الكتب الأوائل في كتب الحديث المشتهر على الألسنة، وكان هناك من صنف قبله، لكن ما أعلم من الكتب التي صنفت قبله كتاب مطبوع ما أعلم، لكن الذي طبع هو كتاب السخاوي، ثم جاء عاد ثم جاء بعده العجلوني وغيرهم، لكن حكمه على الحديث لا شك أنه جيد رحمة الله علينا. هذا سائل يقول كذلك هل يعتمد على كلام الهيثمي في الأسئلة الحديثية على الأحاديث؟ الهيثمي أو الهيثمي؟ مكتوب الهيثمي. الهيثمي ما أعلم، هيثمي أعلم، لكن الهيثمي الثاني نعم، الهيثمي محدث رحمة الله عليه صاحب مجمع الزوائد، وإن كان بعض العلماء يقول أن فيه تساهل، وقد رماه بالتساهل الشيخ الألباني رحمه الله، لكن هو يعني لا شك أن أحكامه جيدة جدا، لكن الهيثمي ما أظن أنه لعله أراد الهيثمي. هذا سؤال يقول ما الفرق بين تواريخ البخاري الثلاثة وكم اشتمل كل واحد منها على التراجم؟ اي نعم، البخاري رحمه الله له الكتاب التاريخ الكبير، وهو على اسمه التاريخ الكبير، ويعد من أمهات كتب الجرح والتعديل، لأنه كتاب في الجرح والتعديل، يذكر الراوي إن كان ثقة يذكر أنه ثقة من الثقة، وإن كان ضعيف يذكر أنه ضعيف، وأحيانا يسكت على الراوي لا يذكره، لا يذكر يعني توثيقا ولا جرحا، فهو كتاب في كتب الرجال، وهو يعني عمدة من هذه العلوم، علوم كتب الرجال يعني العمد فيها كتاب التاريخ الكبير البخاري، كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، هذه كتب متقدمة، لأن كل من جاء بعدهم يعني أخذ من أقوالهم، وهناك طبعا أيضا كتب الرجال اسم السؤالات والإمام أحمد وابن معين وهكذا، لكن الشاهد أن التاريخ الكبير هو في كتب في باب الجرح والتعديل، أما التاريخ الصغير وهذا أيضا مطبوع كالكبير أيضا مطبوع، هذا يعني هو أشبه ما يكون يعني في السير، بدأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تكلم عن الصحابة الكرام رضي عنهم وارضاهم، ثم عن التابعين رحمهم الله، يعني سوق أحاديث وسوق آثار، يعني وربما يعني تكلم أحيانا على بعض الرواة جرحا وتعديلا، فالفرق أن ذاك التاريخ الكبير هو في الجرح والتعديل، وأما الصغير هو يعني أشبه ما يكون في السير، أشبه ما يكون في السير. نعم، أما التاريخ الأوسط أنا حقيقة لم أقرأ التاريخ الأوسط ولم أطلع عليه لعدة أسباب، أولها أنه يعني تنازع أهل العلم هل التاريخ الأوسط مطبوع أو ليس مطبوع، بعضهم قال التاريخ الأوسط مطبوع، ومن قال ليس مطبوعا اختلف لما اطلع عليه إن كان مطبوعا. السبب الآخر، هناك من قال لا، بأن التاريخ الأوسط هو التاريخ الصغير، عرفت كيف؟ هذا قاله بعض أهل العلم، والله أعلم، أنا حقيقة لم أطلع عليه وما أعلم أنه مطبوع، ما أعلم. إنما الذي يعني وجدناه مطبوعا وهو بين أيدينا التاريخ الكبير والتاريخ الصغير، فلعل يعني ربما يكون فيه التاريخ الأوسط لكنه يعني غير موجود، والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول: الفرق بين كتب الذهبي تذكرة الحافظ ميزان الاعتدال، تذكرة الحفاظ، نعم، ميزان الاعتدال، الكشاف، معجم المحدثين، المعين، ما في الكشاف، الكاشف لعله راد، لعله راد الكاشف، وكاتب الكشاف، اي نعم، لا هو الكاشف، نعم، المعين في طبقات المحدثين، معجم الشيوخ الكبير، لعله كاشف، هذه كلها كتب الرجال التي ذكرها، كلها كتب الرجال، أو إيش قالوا والكتاب؟ تذكرة الحفاظ. نعم، تذكرة الحفاظ، أراد بالحفاظ يعني المكثرين في الرواية، وليس المراد أنهم الثقات، لأنما أراد المكثرين في الرواية، سواء كان ثقة أو كان ضعيفا، لأنه ذكر بعض الضعفاء ممن كان يعني مشهور بكثرة الرواية، ك عبد الله بن لهيعة وغيره. والثاني إيش قال؟ ميزان الاعتدال. ميزان الاعتدال أيضا هو في الجرح، كل راون يعني مجروح كان يذكره في كتابه هذا الميزان، وجاء ابن حجر رحمة الله عليه وعمل له لسان الميزان، يعني حذف بعض الرواة الذين ترجح لابن حجر أنهم ثقات، وزاد بعض الضعفاء الذين لم يذكرهم الحافظ الذهبي. نعم. الكاشف. نعم، الكاشف هو مختصر لكتابه تذهيب الكمال، مختصر له، اختصر على ترجمة الراوي وبيان حاله ثقة أو ضعيفا. معجم المحدثين. نعم، معجم المحدثين هو على اسمه، ذكر فيه رحمة الله عليه يعني تراجم أصحاب الحديث. نعم. المعين في طبقات المحدثين. نعم، هذا أيضا مثل، لكن أنا حقيقة يعني ما اطلعت على كتاب المعين في طبقات المحدثين، لكن كتاب معجم الشيوخ نعم اطلعت عليه، وتميز انه يعني اسمه معجم المحدثين، انه ذكر حتى يعني من كان في عصره ممن عرف بالعناية بعلم الحديث. نعم، معجم الشيوخ. نعم، معجم الشيوخ، نعم، معجم الشيوخ الذي اطلعت عليه، وذكر من كان في عصره ايضا. نعم. هذا السائل يقول: نريد منكم احسن الله اليكم بيان الكتب التي جاءت بعد الكمال للمقدسي واعتمدت عليها من التهذيبات والاختصارات وغير ذلك، مع بيان مميزات كل منها على وجه الاختصار، وجزاكم الله خيرا. نعم، الكمال للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه، يعني ذكر فيه رواة الكتب الستة، تعرف كيف؟ ثم جاء الحافظ أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه، وألف تهذيب الكمال، حذب كتاب الكمال للمقدسي وزاد عليه، وأصبح كتابا قيما جدا تهذيب الكمال. ثم جاء يعني الذهبي رحمه الله وهذب تهذيب الكمال فسماه تذهيب الكمال، ثم اختصره في كتاب الكاشف. ثم جاء الحافظ بن حجر وهذب الكمال سماه تهذيب التهذيب، ثم اختصر أيضا في كتابه تقريب التهذيب. نعم. هذا سؤال يقول: ما معنى قول ابن حجر في النزهة عند ذكره للشرط الرابع في المتواتر وهو إفادة العلم لسماعه؟ إيه نعم، أراد العلم الضروري، أراد العلم الضروري لما ذكر في نزهة النظر، هذا يعني أول ما من قال هو ابن حجر فيما أعلم، لما ذكر شروط المتواتر ذكر الكثرة في كل طبقات السند، وذكر يعني عدم تواطؤهم على الكذب، وذكر الشرط الثالث يكون مستند خبر من حس يعني سمعنا وحدثنا، ثم ذكر هذا الشرط الرابع الذي راد فيه يعني إفادة العلم الضروري، يعني يتأكد في صحة هذه الأمور. نعم. يقول: لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. نعم هذه مستدرجة يعني انتقد عليها ابن حجر لأنه إذا تخلفت بعض الشروط ما يسمى متواترا انتقد عليها ابن حجر هذه إلا إذا كان له مقصد آخر الله أعلم. حتى ابن حجر قال ربما يعني أو قد. نعم. هذا سائل يقول هل يمكنكم إفادتنا بأبسط وأفضل الشروح لمنظومة البيقونية وجزاكم الله خيرا. نعم حقيقة من أفضلها شرح العلامة زرقان المالكي رحمة الله عليه هذا من أفضلها. وهناك يعني شروحات كثيرة كشر الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه يعني قرأته قديما وهو شرح جيد رحمه الله يدل على يعني نفس الشيخ محمد في علم الحديث. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.